طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الدرس الخامس من سلسلة محاضرات مادة التفسير. سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة البروج، قلنا إنها سورة مكية اتفاقا، من أغراضها ومقاصدها بيان ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إيذاء الكفار، بذكر نموذج عظيم من ثبات المؤمنين أمام اضطهاد الكفار، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى أولئك المؤمنين وعذب الكافرين بعذاب الحريق. وقد ابتدأت هذه السورة بقسم عظيم، والسماء ذات البروج، والبروج النجوم ومنازل الشمس والقمر، وكذلك قسم آخر باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وقد وردت في ذلك أقوال أخرى. يمكن الجمع بينها بأن الله تعالى أقسم بكل شاهد وبكل مشهود، فيشمل كل من اتصف بهذا الوصف من مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة قصة أصحاب الأخدود، فقال: قتل أي لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يحرقونهم وهم يرون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمة المؤمنين، ما ذنبهم إلا إيمانهم بالله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ومن ذلك أنه يشهد سبحانه وتعالى ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين. ونكمل الكلام في تفسير بقية الآيات. يقول ربنا عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. في اللغة: فتنت الفضة والذهب إذا أحرقتهما بالنار ليتميز الجيد من الرديء، كما في لسان العرب ومصباح المنير الفيومي. ويقال: فتنت الشيء أحرقته، والفتين حجارة سود كأنها محترقة. ومنه قوله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون. ويقال أيضا في اللغة: فتنت الذهب بالنار إذا أدخلته فيها، وكانوا يدخلونها طبعا لتنقيتها من الشوائب. وهذه الآية وعيد من الله تعالى للذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات وفتنوهم بتعذيبهم وإحراقهم بالنار، كما في الطبري والهداية والبغوي. فهؤلاء أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخاديد، وقيل فتنوهم يعني عن دينهم. والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، فهم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا، بل إن هذا الإحراق للصد عن سبيل الله. والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا يتضادان، فإنها تحمل عليهما جميعا. هذه من القواعد العظيمة في التفسير. وأيضا فإن الآية وإن كانت نازلة في أصحاب الأخدود فهي تشمل كل من فعل بالمؤمنين محنة من هذا النوع في كل زمان ومكان، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ، يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في كل عصر ومصر، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ عام والحكم عام. والله سبحانه وتعالى ذكر مثلا بأصحاب الأخدود، وقوله تعالى ثم لم يتوبوا، هؤلاء المجرمون الذين فعلوا ما فعلوا ثم لم يتوبوا ولم يندموا ولم يقلعوا ولم يرجعوا إلى الله فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، يفتح لهم المجال بالتوبة وقد حرقوا أولياءه. سبحان الله، الآية فيها وعد ووعيد، فوعدهم الله وأوعدهم وعرض عليهم التوبة. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إذن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا من جريمتهم هذه فسيترتب عليهم عذاب، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلو تابوا لغفر لهم وقبل منهم ولم يعذبهم ولم يحرقهم، وهذا غاية في الكرم والجود. بل إن هذه دعوة عظيمة لكل أصحاب الذنوب مهما بلغوا أن لا ييأسوا من رحمة الله ولا ييأسوا من عفوه. فلا جريمة أعظم من حرق أولياء الله بالنار الذين آمنوا به وعبدوه ووحدوه، ومع ذلك يقول لهؤلاء المجرمين الذين أحرقوهم إذا تبتم فلن يقع عليكم العذاب. هذا مفهوم الآية. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كلمة عظيمة جدا يعلق على آيات وردت في دعوة الله عز وجل المشركين به إلى التوبة. فقال ابن عباس: دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. فقال الله تعالى لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل إن الله دعا المنافقين إلى التوبة، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا النفاق الأكبر، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولذلك المؤمن يرجو رحمة الله عندما يرى هذا العرض الإلهي العظيم، فإنه يقترب من الله ويعوذ إليه: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من زلة لي في البرايا

بحرها الشديد. وقيل عذاب جهنم هو العذاب الحاصل بسبب كفرهم، وعذاب الحريق هو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب إحراقهم للمؤمنين. فإذا فلهم عذاب جهنم على الكفر، ولهم عذاب الحريق على الإحراق. فالحريق وإن كان مفهوما من عذاب جهنم إلا أن القرآن نص عليه ليكون مقابلا للإحراق الذي حصل في الأخدود، وبنفس اللفظ. ولكن أين الحريق من الحريق في شدته ومدته؟ حريق النار في الدنيا يوقدها الخلق، وحريق النار الآخرة يوقدها الله وتسعرها ملائكته بأمره، وقودها الناس والحجارة. حريق الدنيا يموت صاحبه وينتهي الإحساس، حريق الآخرة أباد لا يعلمها إلا الله. حريق الدنيا الذي أتى على المؤمنين جعلهم شهداء، لكن حريق النار للكفار فلن نزيدكم إلا عذابا، ومعه غضب من الله. وعلى هذا طبعا فكلا العذابين يحصلان في الآخرة، عذاب جهنم وعذاب الحريق. وقيل إن قوله تعالى فلهم عذاب جهنم إشارة إلى عذاب الآخرة، وقوله ولهم عذاب الحريق إشارة إلى أن أولئك الكفار قد أحرقوا في الدنيا، خرجت عليهم نار الأخدود كما روي، بعد ما أحرقوا بها المؤمنين خرجت عليهم فأحرقتهم. فقال بعضهم عذاب الحريق الذي حصل لهؤلاء الكفار في الدنيا، وعذاب جهنم لهم في الآخرة. طبعا قضية إحراق النار التي في الأخدود للكفار جاءت في رواية الربيع بن أنس: نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم. طبعا هذا إذا ثبت ولم يكن من الإسرائيليات، إذا ثبت عن الصحابة فله حكم الرفع. على أي حال هذه رواية من الروايات في التفسير، وبناء عليها سيكون المعنى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق متى هذا ومتى هذا. في هذه الآيات من العبر أن الله تعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، لكن ليس لأنه يحب هؤلاء الأعداء وأنه لا منزلة لهؤلاء الأولياء عنده، كلا والله، لكنه يريد بأوليائه خيرا عظيما، وأن يرفعهم إلى مرتبة الشهداء ويعذب أولئك بالنار، ويكون ما حصل منهم من الإجرام سببا لأخذ الله لهم. فالمصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار أملى الله لهم، فلما استدرجهم بهذا وارتكبوا الجريمة العظيمة كان في ذلك أخذهم. القصة التي حصلت لا شك أنها عبرة للمؤمنين وتثبيت، ويتفكر المؤمنون في كل زمن كيف ثبت إخوانهم في قصة الأخدود ولم يرجعوا عن دينهم رغم تهديدهم بالإحراق، بل إنهم ألقوا في الأخاديد التي أضرمت فيها النيران ولم يرجعوا عن دينهم. إنه مثال الثبات على التوحيد، إنه مثال الاستمرار على الدين والتمسك بالحق برغم وعيد الكفرة المجرمين. الثبات إلى الممات، الثبات إلى النهاية، وما عند الله خير وأبقى. ولذلك جاءت الآية التالية في بيان وعد المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فلما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا يعني بقلوبهم وأقروا بتوحيد الله وعملوا الصالحات، وهذا هو الإيمان بمفهوم الشرعي، ومن أعمالهم الصالحة أنهم ثبتوا على الدين أمام هؤلاء الطغاة. وكل واحد يثبت على دينه أمام التهديد والوعيد ولو نفذوه فيه، داخل في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، عند الله بساتين عظيمة وأشجار يانعة خضراء ملتفة تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن والخمر والماء والعسل، من تحت أشجارها وقصورها تجري على سطح أرض الجنة، ليست في أخاديد كأنهار الدنيا. الماء في الجنة لا يحتاج إلى حفر واستخراج، بارز ظاهر، بل يجري حيث شاء الإنسان، وفي أي مكان يريدون ماء فهنا عين يفجرونها تفجيرا. عجائب أنهار الجنة، كما قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. فأخبر عز وجل أن لهؤلاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، في مقابل ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم. ولذلك كان وعد المؤمنين ونعيمهم فوزا كبيرا، بل هو النصر الحقيقي الدائم، وليس ما حصل للكفار في الدنيا. فقال الله عن نعيم المؤمنين: ذلك الفوز الكبير. نلاحظ جانب التقابل في القرآن، الجمع بين الترغيب والترهيب، وإذا ذكر الوعيد للكفار ذكر الوعد للمؤمنين. ذلك الفوز الكبير العظيم الذي لا يشبهه فوز، الفوز برضا الله، الفوز بالجنة. الفوز معناه حصول المطلوب وزوال المكروه، الفوز الكبير النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. في الجنة لا يذوقون موتا ولا مرضا ولا هما ولا حزنا ولا نصبا. فوز لأنه فازوا بالجنة، هذا الفوز الكبير، ولذلك ما حصل له في الدنيا يصبح لا شيء بالنسبة لهذا الفوز الكبير، النجاح والفلاح، هذه الخاتمة الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. للعلم كالأزهار في البستان. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا، وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن في ظلال قوله تعالى: ذلك الفوز الكبير. ذلك اسم إشارة، لكن اسم إشارة للبعيد. لماذا؟ إشارة إلى الجنات في علوها وارتفاعها. ذلك، ولا شك أنه فوز كبير. وفي هذا طبعا تحذير عظيم من الظلم الكبير: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فهناك فوز كبير وهناك عذاب كبير. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الفوز، وفي القرآن ثلاثة أنواع من الفوز: الفوز العظيم والفوز الكبير والفوز المبين. فأعلاها الفوز العظيم، ثم الفوز الكبير، ثم الفوز المبين، كل بحسب درجته. ذكر الفوز المبين في موضعين: في صرف العذاب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وفي الدخول في الرحمة: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. أما الفوز الكبير فقد ذكر في سورة البروج في هذه القصة. أما الفوز العظيم فقد ذكر معه الخلود أو المساكن الطيبة، كما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فالجنة مع الرضوان، هذا فوز عظيم. إذن الجنة هي الفوز الكبير والنعيم المقيم، وفيها ما لا تتخيله العقول، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فكل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب في هذه الجنة. كل ما اشتهته النفوس من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح ولذة العيون من المناظر الحسنة والأشجار الجميلة والمباني المزخرفة، غرف مبنية، غرف من فوقها غرف مبنية معدة لأهلها، والحور العين والحلل والفرش والحرير، فيها كما قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، رواه البخاري ومسلم. إذن نعيم الدنيا ماذا يساوي بجانب نعيم الجنة؟ لا شيء، لا مقارنة. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة، في اليم في البحر فلينظر بما ترجع، رواه مسلم. إذن ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها والنعيم العظيم الذي فيها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر؟ ما بالك بدار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأوليائه وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل ذلك. نتعلم من هذه القصة أن الصبر على الطاعة إلى النهاية والثبات على الدين إلى الممات نعيمه عظيم. نتعلم من هذا أن الله يريد إكرام أوليائه وأنه يهيئهم للمنزلة العظيمة عنده. وقد تقصر أعمال بعض المؤمنين عن المنزلة التي يريدها الله لهم فيبتليهم بأمر من خارج، يعني ليس من أعمالهم، هذا ابتلاء من الكفار، لكنهم يثبتون أمامه، شيء خارجي يثبتون أمامه فيصبرون فيرتفعون إلى هذه المنزلة التي قدرها الله لهم. الحقيقة أن درس أصحاب الأخدود درس عظيم جدا، ذلك الغلام المؤمن والناس الذين آمنوا معه، وأن الإيمان إذا تغلغل في القلوب لا تزحزحه أنواع التعذيب. وعندما تصل القضية إلى أن المؤمنين يتدافعون في الأخدود، حتى جاءت امرأة معها صبي رضيع فتقاعست أن تقع في النار لأجل رضيعها، فأنطق الله الرضيع تثبيتا لأمه فقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وعندما يتشابه المؤمنون في مواقفهم يؤيد بعضهم بعضا، كان الثبات ثباتا جماعيا. صحيح التعذيب كان تعذيبا جماعيا، لكن أيضا الثبات كان ثباتا جماعيا. ثبت الله المؤمنين بعضهم ببعض فنالوا ذلك الفوز الكبير. الدنيا تمضي مهما كان مدة التعذيب فيها قصيرة، لكن الآخرة نعيمها مستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثبات على الإيمان، وأن ينعم علينا بالفوز الكبير والفوز العظيم والفوز المبين. إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.